وأما قصد الإنسان لغيره أن يرقيه على سبيل الانتقاء والاستدامة فإنه خلاف الأولى، وهذا ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، وبينما أنا كذلك إذ رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقال هذا موسى وقومه، فرأيت ثم رأيت سوادا عظيما قد ملأ الأفق، فقيل انظر يمنة وانظر يسرة، قالوا هذه أمتك، قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي هذا دليل على أفضلية أن يعتني الإنسان برقية نفسه، وأن يبتعد عن الإكثار من طلب الرقية من الغير، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يشرع للإنسان إذا رأى مصابا أن يبادر برقيته والنفث عليه أو طلب رقيته، فإن هذا من النفع الذي يستحب أن يبذله الإنسان. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت رجل منا عقرب، فقال رجل أرقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني أنه يستحب للإنسان أن يبادر بهذا النفع إن كان لديه علم من ذلك الذي يزيل ذلك المرض. وهذا يدل على استحباب المبادرة بالرقية، وأما طلبها فهو خلاف الأولى، وذلك لمجموعة من المفاسد. أولها أن ذلك مما يضعف التوكل، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما توكل على الله من استرقى أو اكتوى، وإسناده لا بأس به. المراد بهذا أن الإنسان إذا كان يكثر من طلب ذلك أو يعلق قلبه بالذي يرقي أن هذا مناف للتوكل، وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن عباس السابق وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم توكلوا توكلا تاما ولا يحتاجون إلى أن يجعلوا بينهم وبين الله جل وعلا في أخذ الأسباب أحد. فالقرآن منزل بين أيدي الناس، فينبغي أن يأخذوه على السواء، ومن لم يكن من أهل المعرفة فيه فإنه يسأل عن مواضع الشفاء فيه حتى يكون من أهل البصيرة. والسؤال عن مواضع العلم في القرآن هو أمر محمود، وأما طلب القراءة والاستشفاء من الغير أن يقرأ عليه فهو الذي في مسألتنا هنا، إلا أنه من جهة الأصل جائز، ولهذا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي جاءت إليه وطلبت منه أن يكثر من الرقية أن يرقيها عليه الصلاة والسلام. المفسدة الثانية أن في هذا إضعافا لنفس الراقي وغرس تعظيمه لنفسه، وذلك بكثرة القاصدين إليه، وهذا معلوم، ولهذا قد جاء عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتاه فقال ارقني، فقال أجعلتني نبيا، ارقي نفسك. وهذا فيه إشارة إلى أن السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يتفرغ للرقية، يضع له دارا أو يضع له دكانا ونحو ذلك يرقي الناس ونحو هذا، فهذا خلاف السنة ولم يكن عليه السلف الصالح، ولهذا كانوا ينكرون أن الإنسان يقصد ويطلب منه الرقية، أي أن القرآن قد جعل، فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى واستعمل القرآن. والأولى في ذلك إذا كان الإنسان يقول أنني لا أحسن الرقية ونحو ذلك، أن يسأل أهل العلم والمعرفة أي القرآن أقرأه على نفسي، فيقال اقرأ على نفسك سورة البقرة، واقرأ على نفسك سورة آل عمران، واقرأ على نفسك سورة كذا وآية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك مما دل الدليل على اختصاصه بمزيد خصيصة. وحتى لو كان الإنسان لا يحفظ القرآن فإنه يفتح القرآن ويقرأه. فكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثره لم يكونوا من حفظة القرآن إلا عدد قليل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على مرتبة الكمال في ذلك، وهو ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكان عليه سلف الأمة قاطبة. وبه نعلم أن ما يفعله كثير من العامة أو كثير من الناس أو من القراء الذين يفتحون الدور أو الدكاكين أو يتفرغون لرقية الناس ونحو ذلك، أن هذا من الأمور المخالفة التي ليست محمودة. وأما استدلالهم بالعمومات من قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فهذا أمر قد وضع في غير موضعه، وهو أمر محمود على الصفة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبادر الإنسان في حال رؤيته لمصاب، لا أن يتفرغ لرقية الناس، أن يبحث وأن يدعو الناس إليه. ولهذا سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى أنكر لمن قصده أن يرقيه مع علمه بأنه يعلم من القرآن، فقال جعلتني نبيا، يعني أن هذا يورث القارئ شيئا من العجب والثقة بنفسه مما لا ينبغي أن يكون. وهذا إذا كان في سعد بن أبي وقاص ونحو ذلك من علية الناس فإنه في غيرهم من باب أولى. وكذلك من المفاسد أن الإنسان ربما يعلق نفسه بذلك القارئ من دون الله جل وعلا، فإذا لم يعلقه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة علقه فيما بعد ذلك. وإذا علمنا أن الشيطان هو سبب لكثير من الدواخل والعوارض التي تطرأ على الإنسان، فإذا كان يريد كبح الإنسان عن مواضع الطاعة فأصابه بمس أو بعاهة ونحو ذلك، فرأى أو علم أن الإنسان يقصد ذلك الرجل لصلاحه ونحو ذلك، فإنه ربما يكون من مداخل الشيطان أنه يزيل منه ذلك المرض، إذا كان الشيطان من أسباب ذلك تلك المصيبة وذلك الهم الذي طرأ على الإنسان، يزول عند ورود ذلك الرجل الصالح أو الرجل الخير ونحو ذلك، أو القارئ من الناس ولو كان من عامة الناس. وذلك لأن المفسدة على صاحب المرض أعظم، وذلك أنه يضعف إيمانه ويعلقه بذلك الشخص، فإذا بعد عنه عاد إليه ويريد من ذلك أن يعلقه بذلك الرجل حتى يزول معه التوكل ويزول معه قوة الإيمان حتى يتعلق ربما به من دون الله جل وعلا، فربما يشرك في مثل ذلك، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله. لهذا ينبغي للإنسان وينبغي للقراء الذين يتفرغون للقراءة أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر، وأن يقدروا الأمور التي جاءت في النصوص الشرعية بقدرها، وأن الإنسان في تفرغه لذلك فيما فيه. كذلك فيما يتعلق في مسألة أخذ المال، أخذ المال من جهة الأصل جائز، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أعظم أو حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا يدل على جواز أخذ ذلك. ولكن التفرغ تفرغا تاما لأخذ المال أو التفرغ لهذه التجارة وقصدها والاستدلال بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره هو استدلال بحديث بقضية عين على مسألة مقننة تامة تقنينا، وهذا فيه ما فيه من الخروج عن النص، ومبالغة كثير من القراء والرقاة أو العامة ونحو ذلك بضرب مبالغ طائلة ونحو هذا من الأمور المخالفة التي لا ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان، ولا يقال بتحريمها إلا أنها من الأمور المكروهة التي ليست بمحمودة. وربما كان الدافع الإنسان بعدم توكله إلى الله، وربما ابتدأ فيها الإنسان مخلصا لله فكان مع استكثار المال وكذلك مدح الناس له، ويقع فيه إعجاب في نفسه وعدم توكل على الله جل وعلا، وكذلك تقصير بأبواب العمل لأنه يرى من أثر طاعته وإيمانه ويقينه فيما يزعم بشفاء الناس، فيذهب من ذلك اليقين والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك المفسد التي تطرأ على الناس من قاصديه ونحو ذلك من استدرار أموالهم وإخراجها من غير وجه حق ومبالغة في ذلك بمبالغ طائلة ونحو هذا من الأمور المذمومة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها قدر وسعه.